يجوز لكل من الزوجين تقبيل الآخر في نهار رمضان مع أمن الفتنة، وهو لا يضر بصحة الصيام. وقد ورد ذلك من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ذكرت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل قالت إنه كان يباشر صلى الله عليه وسلم وهو صائم. والمباشرة من البشرة، والمراد به ملامسة البشرة للبشرة.